قالت العرب: المرأة الحسناء أرق ما تكون محاسن صبيحة عرسها. حديث عن النساء يا أبا عثمان؟ نعم يا مها، وأحسن النساء الرقيقة البشرة النقية اللون، يضرب بلونها بالغداة إلى الحمرة وبالعشي إلى الصفرة. وهل في وصف النساء شعر يا أستاذ؟ أنشدنا أبو الحسن بن فهم عن أبي نواس: كفاك ما مر على راسي من شادن قطع أنفاسي، أكثر ما أبلغ في وصفه تحيري من قلبه القاسي، أغار أن أنعت منه الذي ينعته الناس من الناس، ولم أرى العشاق قبلي رأوا بوصف من يهوون من ناسي، كل أحاديثي نعة له منكشف مني لجلاسي. حدثنا يا أستاذ، حدثنا عن وصف العرب للنساء. قال أعرابي في وصفه لامرأة: كأن وجهها السقم لمن رآها والبرء لمن ناجاها. هذا الأعرابي يتحدث عن حديث النساء. ليس الحديث هو الكلام، ولكنه حديث العيون. إن العيون التي في طرفها كحل قتلنا ثم لم يحيين قتلانا. وأغرب منه قول شاعر: ومريض طرف ليس يصرف طرفه نحو المدى إلا رماه بحتفه، ظبي له نظر ضعيف كلما قصد القوي أتى عليه بضعفه. ولماذا الحديث عن القلب والعين عند الشعراء يا أستاذ؟ أليس في النساء غير قلب وعين؟ في المرأة حسن منظور وحسن غير منظور، ولكن الشعراء يحبون الحديث عن القلوب والعيون، وهذا عاشق من العشاق أضناه الجوى والهوى. استمعي إليه: نشرت غدائر فرعها لتظلني، حضر العيون من العيون الرمق، فكأنها وكأنه وكأنني سبحاني بات تحت ليل مطبق. ما أحلاه هذا الشاعر في صورته ولفظه، وفي خوفه من عيون ترقبه ومن عيون تهواه، ما أحلاه. وكان بشار بن برد يحسن الوصف ويجيده وهو أعمى، وله في وصف النساء بدائع وروائع، وهو يقول: وكأن رصف حديثها قطع الرياض كسين زهرا، وتخال ما جمعت عليه ثيابها ذهبا وعطرا، وكأن تحت لسانها هاروت ينفس فيه سحرا. رائع. وله في هذا المعنى الرائع عن الحديث الحسن: وحديث كأنه قطع الروض وفيه الصفراء والحمراء. وأرق وأعذب هذا البيت النادر من الشعر: وفتاة صب الجمال عليها بحديث كلذة النشوان. والحديث الحسن من الفتاة الحسناء ليس بعده متعة. قال بشار: وبكر كنوار الرياض حديثها تروق بوجه واضح وقوام. أنت يعجبك شعر بشار يا أستاذ، وتروي له هذه الأبيات. ألم تري يا مها كيف يرى هذا الأعمى ما لا يراه المبصرون؟ نعم، يرى الروض وفيه الوردة الصفراء والوردة الحمراء. هذا من شعر الحضارة وليس من شعر البداوة. وكيف يقول شعراء البداوة يا أستاذ؟ استمعي إلى واحد منهم يتحدث عن حديثه من صاحبته: وكنت إذا لاقيتها كان سرنا وما بيننا مثل الشواء الملهوج. حديثهما مثل الشواء الملهوج؟ نعم، الشواء الذي لم ينتظر به حتى النضج، شاعر حبه في معدته. استمعي إلى لقاء آخر: ولما تلاقينا جرى من عيوننا دموع، كففنا ماءها بالأصابع، ونلنا سقاطا من حديث كأنه جنى النحل ممزوجا بماء الوقائع. ما هذا؟ حديثهما مثل جنى النحل الممزوج بماء الوقائع؟ عسل النحل يمزجه بماء متدفق من متون الصخور التي يسميها العرب الوقائع. وما قولك في أعرابي وصف سرب نساء حسناوات: حور العيون بابليات النظر، يحسبها الناظر من وحش البقر. هذا من شعر البداوة يا مها، ولكن الأعراب لهم كلام حسن ولهم شعر حسن. خذ مكانك يا أبا هفان والزم الصمت. سأجلس صامتا، لن أقطع على الأستاذ حديثا. إلزم الصمت، إن في الصمت حكما، وإذا أنت قلت قولا فزنه. فزنه؟ اليوم يتحدث بالشعر، ماذا جرى؟ وعن النساء يا أبا هفان. النساء. ومن أجمل ما سمعت من أشعار البداوة قول المنخل اليشكري في حكايته مع حبيبته: ولقد دخلت على الفتاة الخضر في اليوم المطير، الكاعب الحسناء ترفل في الدمقس وفي الحرير، ولثمتها فتنفست كتنفس الظبي الغرير، ودفعتها فتدافعت مشي القطاط إلى الغدير، وأحبها وتحبني ويحب ناقتها بعيري. حدثنا عن هذه الحكاية يا أستاذ. ليس أبين ولا أفصح من الشاعر الذي حكى حكايته في ألطف لفظ وأخف وزن، وهذا من شعر الجاهليين. ووصل بالحب إلى الناقة والبعير، وأحبها وتحبني ويحب ناقتها بعيري. وليس الكلام الحسن في الشعر وحده، بل إنه يكون في أسجاع الكلام. قال أعرابي يصف رجلا: ماذا قال؟ قال: صغير القدر، قصير الشبر، ضيق الصدر، عظيم الكبر، كثير الفخر. يا ساتر، هذا وصف فظيع. الأسجاع في الكلام لا ينظر إليها من ناحية الحسن أو القبح في الأوصاف والمعاني، منها الحسن منها القبيح. وقد مدح رجل عبد الله بن عباس فقال: لا أعطي من يعصي الرحمن ويطيع الشيطان ويقول البهتان. عجيب، هذا مدح أم ذم؟ أراد القائل أن يقول إن عبد الله بن عباس كان طائعا للرحمن مخالفا للشيطان، لا يقول كلمة زور أو بهتان. وهل هذه بلاغة يا جاحظ؟ نعم يا أبا هفان، وحين يقول القائل الضد تتميز الأشياء. وبضدها تتميز الأشياء يا أبا هفان. لم أفهم. ولن تفهم يا أبا هفان. ماذا؟ مولانا قاضي القضاة أحمد بن أبي دؤاد، من أين دخلت؟ من الباب يا أبا هفان، والله لولا شفاعة الجاحظ لألقيت بك في غيابات السجون. لماذا يا سيدي ومولاي؟ هل هذه هواية لك؟ نعم، لا سبيل إلى الخلاص منك إلا بالحبس. هل فهمت؟ لم أفهم. دعه يا قاضي بغداد، فقد شرط على نفسه الصمت في هذا المجلس. أصخرة أنا حتى لا تحركني هذه الأشعار؟ هل كان أبو عثمان يتحدث عن الشعر؟ نعم يا سيدي قاضي بغداد. وانقلب إلى الإسجاع يا مولانا، انقلب. قال بعض الخطباء يصف رجلا: ما رأيت أضرب لمثل ولا أركب لجمل منه. أسجع كسجع الجاهلية يا جحف؟ يا أبا هفان، هذا ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام حين سمع أحدهم يقول سجعا مثل سجع الكهان، وهو ما لا نحبه ولا نرضاه. وقد سمع النبي صلى الله عليه وسلم القصيدة والرجز وأمر به شعراءه، وعامة أصحاب الرسول قد قالوا شعرا قليلا كان ذلك أم كثيرا، واستمعوا واستنشدوا. والسجع دون القصيد والرجز. أبو هفان يريد تحريم السجع يا أستاذ. وماذا يقول أبو هفان وغير أبي هفان حين يسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام: هل أنت إلا إصبع دميت، وفي سبيل الله ما لقيت. صدق رسول الله، إن قول هؤلاء الجهال مثل قول الذي زعم أن قوله تعالى تبت يدا أبي لهب من الشعر، لأنها توزن في تقدير مستفعل مفاعل في ميزان الشعر. هؤلاء يا قاضي بغداد لا يعرفون، ومثلهم مثل من سمع رجلا من الباعة يصيح: من يشتري باذنجان؟ فيقول: إن هذا شعر، لأنه على وزن مستفعل مفعولات. هذا هو الكلام. كيف يكون هذا شعرا وصاحبه لم يقصد الشعر؟ ومثل هذا المقدار من الوزن قد يتهيأ في جميع الكلام. وما هو السجع الكهان يا أستاذ؟ كان أكثر أهل الجاهلية يتحاكمون إلى الكهان، وكانوا يدعون الكهانة، وأن مع واحد منهم رئيا من الجن. ومن هؤلاء الكهان جهينة وسطيح وعزى وأشباههم، كانوا يتكهنون ويحكمون بالأسجاع. أسمعنا سجعا من أسجاعهم يا أستاذ. استمع يا مها. والأرض والسماء والعقاب السقعاء، لقد نفر المجد بني العشراء للمجد والسناء. هذا هو سجع الجاهلية يا أبا هفان. لم أفهم. هذه أول مرة تقول فيها كلمة حق، فهذه الأسجاع لا تفهم. وكان الكهان يتعمدون قول ما لا يفهم وكأنه كلام الشياطين. وما قولك يا أبا عثمان فيما نسمعه من سجع القصاص في بغداد؟ بل القصاص في البصرة يا قاضي بغداد، وهم أشهر من قصاص بغداد. وكان الفضل بن عيسى الرقاشي سجاعا في قصصه، وعامة قصاص البصرة أخطب الخطباء، يجلس إليهم عامة الفقهاء. حدثنا عن القصاص يا أستاذ. نحن في شوق إلى هذا الحديث. يا مها، هذا حديث يطول، غدا نستكمل حديثنا.